ويعزم على عدم العودة إلى مثل هذا العمل ويقلع من تركه للصلاة، وإذا رجع إلى الله وصدق في توبته فتوفرت فيه هذه الشروط الثلاثة يكون بذلك قد عاد إلى الإسلام، وإذا عاد إلى الإسلام الإسلام يجب ما قبله، عليه أن يستأنف حياة جديدة يرضي بها ربه، فيحافظ على فرائض الله، يحافظ على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، ويحرص على الإكثار من نوافل العبادات سواء كانت بدنية أو كانت مالية. ولا ينبغي للشخص أن يحصل عنده يأس، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية التائبين، يعني الذين تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله جل وعلا، على السائل أن يتوب من جميع ما مضى من ذنوبه عن الوصف الذي سبق، وأن يرجع إلى ربه رجوعا صحيحا، والله جل وعلا أرحم بالعبد من أمه وأبيه ومن نفسه أيضا ومن الناس أجمعين، وبالله التوفيق. أثابكم الله. هذه برقية وردت إلى البرنامج من المرسل عبد الرحيم محمود شاكر من الوجه، بعث فيها استفسارا يقول فيه: أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاما، تقدمت للزواج من فتاة عمرها 17 عاما، لكن هذه الفتاة قد رضعت من والدتي رضعة واحدة فقط، وكانت والدتي في هذه الأثناء لا يوجد منها لبن، في اليوم الثاني لرضاعها فطمت، مع العلم أنني لم أرضع من والدتها، ولكن لي أخ وأخت أصغر مني أرضعتهم والدتها، فأختي رضعت منها حتى شبعت، وأخي الصغير لم يعرف عدد الرضعات التي رضعها. أرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب عن هذا الاستفسار، بارك الله فيكم. الجواب: أما بالنسبة لك أنت فقد ذكرت أنك لم ترضع، وأن هذه الفتاة رضعت من أمك، وأن أمك لا يوجد فيها لبن، وبناء على ذلك إذا أردت أن تتزوج هذه البنت فليس عليك في ذلك حرج، ومجرد مسك الثدي من البنت هذا ليس له تأثير مطلقا، لأن الرضاع الذي يحرم هو 5 رضاعات في الحولين، وهذه البنت على حسب السؤال لم ترضع أصلا. هذا إذا كان المقصود من السؤال هو زواجك من هذه البنت. أما بالنسبة للبنت والولد اللذين ذكرتهما في السؤال وأنهما رضعا، فإن الرضاع المحرم هو ما بلغ 5 رضعات في الحولين، وأن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبنا ثم يتركه تنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد رضعة أخرى. فإذا كان كل منهما رضع على هذا الوصف فإن كل واحد منهما يكون ابنا، يكون ولدا للمرأة التي أرضعته، ويكون أخا لجميع أولادها من زوجها الحالي ومن الزوج السابق، وإذا كان هناك زوج لاحق كذلك يكونون، وكذلك يكونان أخوين لأولاد الرجل من هذه المرأة وكذلك من غيرها، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب من جهة أنهم يكونون أشقاء ويكونون لأم ويكونون لأب، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من صالح محمد شريف من العراق بغداد، يقول فيها: كنت طفلا صغيرا فمرضت، ثم نذرت أمي نذرا، لكن أبي منعها من ذلك وأقسم بالطلاق بسبب وجود خلاف بينها وبينه، وقد بلغت الآن سن 16 من عمري، فهل علي أن أفي بنذر أمي بدلها أم لا بد أن تفي هي به؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا كان هذا النذر مما تدخله النيابة، كما إذا نذرت أن تتصدق بشيء من المال، فإنه لا مانع أن تنوب عنها في ذلك، ولكن يكون بعد إخبارها، وإذا كان مما تدخله وإذا كان مما لا تدخله النيابة فلا يجوز لك أن تنوب عنها. وكذلك إذا كان النذر محرما، لأن يمكن أن يكون نذرها على أساس أن تذبح لأحد من الأولياء وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لا يجوز لهذه المرأة أن تفي بالنذر على هذا الوجه. أما ما وقع بين أمك وبين أبيك من الخلاف وترتب عليه أنه طلقها، فهذا في الحقيقة يحتاج إلى معرفة صفة الطلاق الذي صدر من أبيك وقصده منه، وهذا يمكن أن يكون عن طريق محكمة البلد التي يوجد فيها والدك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. فهذا السائل صالح محمد شريف من العراق في هذه الرسالة سيسأل أيضا ويقول: إنه عند حالة الوضوء يرفع قدمه إلى أكثر من نصف متر ليتوضأ من حنفية مرتفعة وتنزل قطرات من الماء على ملابسه، فيقول: هل تؤثر هذه القطرات التي نزلت من بعد غسل رجلي على ملابسي أم لا؟ الجواب: القطرات التي تنزل من غسلك لرجلك على ثوبك، هذه القطرات طاهرة، ومجرد استعمال الماء للوضوء لا يجعله نجسا، بل يسلبه الطهورية، ولكنه يبقى طاهرا. فإذا أصاب شيئا من الثوب فإنه لا ينجسه، بالله التوفيق. وبارك الله فيكم. وهذا السائل عمر خضر عمر من السودان من كسلة، يعمل في سكة الحديد هناك، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول فيها: إذا كانت المرأة لا تنجب فهل يجوز لها أن تتبنى لقيطا وتربيه، وهل يأخذ أحكام الولد أم لا أفيدنا أفادكم الله؟ الجواب: تربية اللقيط جائزة مشروعة بالنسبة للمرأة التي تنجب والتي لا تنجب، وأما العلاقة بين اللقيط وبين المرأة التي تقوم بتربيته فإن مجرد تربيتها له لا يثبت له حكم النسب كما يكون لها من الأبناء من ناحية المحرمية والميراث وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على النسب. وإذا كان اللقيط قد رضع من هذه المرأة المربية قد رضع منها 5 رضاعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون ابنا لها من الرضاع ويكون محرما لها، يعني من ناحية مثلا السفر وما إلى ذلك، ولكنه لا يكون محرما في عقد النكاح، والرضاع أيضا لا يثبت له حكم النسب، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. إذن تحتجب منه إذا كبر؟ إذا كانت قد أرضعته فإنها لا تحتجب منه، إذا كانت قد أرضعته الرضاع الذي سبق وصفه فإنها لا تحتجب منه، وإذا كانت لم ترضعه فإنها تحتجب منه. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: جماعة من الناس اجتمعوا في المسجد بعد صلاة الجمعة وقد فاتتهم صلاة الجمعة، فهل لهم أن يصلوا جمعة أخرى؟ في الجواب: لا يجوز لهم أن يصلوا جمعة أخرى، بل عليهم أن يصلوها ظهرا، لأن العبرة بصلاة الجمعة والصلاة التي يصليها الإمام المعتبر في ذلك المسجد. أما جماعة يأتون بعد الانتهاء من الصلاة فإنهم يصلونها ظهرا، ولكن بشرط أن يكون قد دخل وقت الظهر، هذا إذا لم يدخلوا مع الإمام. أما من دخل مع الإمام وفي يعني بعد الركوع من الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا بشرطين: الشرط الأول أن ينويها ظهرا، والشرط الثاني أن يكون قد دخل وقت الظهر، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ويقول الأخ السائل عمر من السودان: هل يجوز أن تكون العطلة الرسمية للمسلمين في نفس الميعاد الذي يعيد فيه المسيحيون؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب: فيه عيدان للمسلمين،